محمد جر صوت الشوق جراي، ترى الذمة من الذمة برياي، ترى الذمة من الذمة برياي. وناصر لا تسمعنا لحونا، ألا وين أنت يا الصدر الشمالي، ألا وين أنت يا الصدر الشمالي. جنوبي والجنوبي باقي صدره يغني باللحون السامرية، غنى والشوق زادت له طولة، هلا وين انت يا الصدر الشمالي. تصبر بس ويش يفيد صبره، جلس في الشمس والعالم بفيه، ونينه زاد وتهمل عيونه، هلا وين انت يا الصدر الشمالي. على اللي ما نزل حبه وقدره، تعلى بالقصور البابلية، هني أهله وناس ينظرونه، هلا وين انت يا الصدر الشمالي. إذا الله ما كتب لي منه نظرة، ولا فرصة ولا حصلت جية، وحال الناس من دوني ودونه، هلا وين انت يا الصدر الشمالي. لو ان اشواق صدري وسط صدره، يعافى النوم والدنيا الهنية، ويضحك فيه ناس يذلونه، هلا وين انت يا الصدر الشمالي. ابي عذره ولكن ويش عذره، لا كلمني ولا رد التحية، ولا يرسل علي من تلفونه، هلا وين انت يا الصدر الشمالي. ابي عذره ولكن ويش عذره، لا كلمني ولا رد التحية، ولا يرسل علي من تلفونه، هلا وين انت يا الصدر الشمالي. هلا وين انت يا الصدر الشمالي.